يا ابن حبك يا وطن ذوبي حبنا لك يا موطني خفض علي أحلى شي بينا محبك يا عراق وعنك من نغيب نبقى نعاني وعنك من نغيب نبقى نعاني والعراق يخبلي بشعب العراق وإحنا واحد لا يقيع على الثاني وإحنا واحد لا يقيع على الثاني يا وطن دجلة وفرات غيرك إيش تسوى الحياة يا وطن دجلة وفرات غيرك إيش تسوى الحياة غيرك إيش تسوى الحياة نبيع دمنا يا وطننا ونشتريك حبنا لك يا موطني خبل عليك وحبنا لك يا موطني خبل عليك انت يا بيت الشمس والامنيات صغار بيك بحبك تربينا صغار بيك بحبك تربينا ولو يشيح الماي يا نبع الحياة ترابك احنا نشربه ويروينا ترابك احنا نشربه ويروينا ما نعوفك مستحيل اش ما نضحي لك قليل ما نعوفك مستحيل اش ما نضحي لك قليل لو نخيت ارواح ننذرها ونجيك حبنا لك يا موطني خبل عليك وحبنا لك يا موطني خبل عليك يا وطن ذوبي المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الخليج الإسلامية. يا وطن مندوبي ربنا لك يا موطني تفضل عليك لا يقل طولك عمرنا عمرنا فينا الأول زغرنا زغرنا لا يقل طولك عمرنا وطن بعيوننا جروحك تبايات والمذابح تشهدي على اللي يصير والمذابح تشهدي على اللي يصير احنا لك عشاق نفدي هالحياة يا عراق وانت لي العشاق امير يا عراق وانت لي العشاق امير يا عراق انت القضية وحبنا لك صار الهوية يا عراق انت القضية حبنا لك صار الهوية وعلى جناح الشوق والحب نعتنيك وحبنا لك يا موطني خفض عليك وحبنا لك يا موطني خفض عليك نحبك يا وطن مندوبي موطني خفض عليك شد نحبك يا وطن مندوبي ربنا لك يا موطني خفض عليك لا يقل طولك عمرنا عمرنا سنيننا من أول زغرنا زغرنا لا يقل طولك عمرنا